الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم تشقير الحواجب وصبغها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فكل زينة أخرجها الله لعباده فالأصل فيها الحل والإباحة، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنكر على من حرم شيئا منها. فإذا حرم الإنسان شيئا من زينة المرأة فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التحريم، لأن التحريم والمنع حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذه القواعد وهذا التقرير أقول: اختلف أهل العلم المعاصرون رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي مسألة تشقير الحواجب، وأقرب الأقوال إن شاء الله تعالى هو جواز هذه الزينة، إذ ليس هناك دليلا يمنعها، فيجوز للمرأة أن تشقر حواجبها. وليس تشقير الحواجب مقيسا على النمص. لماذا؟ لأن النمص الذي وردت الأدلة بتحريمه إنما هو اقتلاع الشعرة، وأما تشقير الحواجب فإن الشعرة باقية على حالها، وإنما غير لونها فقط، وإنما غير لونها فقط، ولم يأتي دليل يدل على تحريم تغيير اللون، لم يأتي دليل يدل على تحريم تغيير اللون، بل ما أقرب تشقير الحواجب من الصفرة التي يستحب للإنسان أن يصبغ بها، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله أنه كان يصبغ بالصفرة ويرفعها ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تغيير الشعر، تغيير لون الشعر لا بأس به مع بقاء الشعرة على حالها، وأما لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة فإنها التي تقتلع الشعرة وتأخذها من جذورها، وأما تغيير لونها مع بقائها في مكانها فإنه ليس بنمص، فلا يقاس هذا على هذا لأنه قياس مع الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق ممنوع، والله أعلم.